وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء على واحد، الثاني الكاظم من الغيظ، الوصف الثالث والعافية عن الناس، الوصف الرابع الإحسان الله يحب المحسنين، الوصف الخامس عدم إسراع المعصية والبدر في التوبة. خمس. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. الذين يعبدون الأصنام والأوثان والذين يعبدون الأحجار، وقصة في الجاهلية الذي يعبدون الصنم ووجدوا معه ثعلب يغسلونه وكذا كما عندهم عقول، ويأتون يوم الثاني يغسلونه ويعبدونه، والذي يعبد التمر ثم فإذا جاء أكله ما كان عندهم عقول، لكن إذا دخل لما في القلوب كيف يكون الإيمان، كيف يكون العقل تميز. يعني انظر لحال السحرة قبل المرضى، ماذا يقول للفرعون؟ أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، يعني تعطينا زيادة أجر إذا غلبنا موسى. ماذا قال؟ قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين، جائزة تقريب وزيادة الأجر. ولما آمنوا قال آمنتم قبل أن أذكركم، ماذا قالوا؟ قالوا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا أن كنا أول مؤمنين، اقضي ما أنت قاض إنما تقضي الحياة الدنيا، اقضي ما أنت قاض افعل ما أنت فعل إنما تقضي هذه الحياة. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى، إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى، ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار وذلك الجزاء المتزكي، وذلك الجزاء المتزكي. انظر كيف يفعل الإيمان، كيف غيرهم، كيف صقل عقولهم، كيف استنارت قلوبهم. وفي الأول كان ما عندهم عقول، كان وضع عقوله ما عندهم عقول، يغسل الصنم ويأتي كذا ثم يبال عليه ثم يأتي ويغسله صنم لا يسمع ولا يبصر، حجر أو يعبد شيئا ثم يأكله، ما كان عندهم عقول. الرجاء والخوف كلاهما من مقامات العبودية، الرجاء والخوف، يسر المؤمن إلى ربه بين الخوف والرجاء، لا يطاع أحدهم على الآخر، فهو يخاف، وخوف المحمود هو ما حمل الصاحب على فعل الواجبات ترك المحرمات، يخاف لكن لا يصل به هذا الخوف إلى القنوط من رحمة الله ويسره، لأنه يرجو، الرجاء يمنعه، كما أنه يرجو مغفرة الله، ولكن هذا الرجاء لا يحمله على استصرار في المعاصي لأنه يخاف، لأنه إذا استرسل في الرجاء وصل إلى إيش؟ إلى من مكر الله، وهذا يمنعه الخوف، والخوف إذا استرسل معه أوصله إلى اليأس والغمرة، وهذا يمنعه الرجاء، لا يصل إلى هذا، فهو من الخوف من الرجاء كجناح الطائر، كما أن الطائر إذا كان رجاء استقام طيرانه، وإذا فقد الحمى هلك. المحبة تمثل الرأس إلى الطائر، والخوف الرجاء جناح الطائر.